وهو شهر المبشرات كلها في قضية التوبة والأوبة والعودة إلى رب العباد عز وجل، يوحي إلى الإنسان أنه لا يغلق باب التوبة أمام إنسان أبدا. فنحن يعني حققنا أو قلنا إن الذنوب إما صغائر أو كبائر، لا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. طيب إيه قضية الذنب؟ إيه المصيبة في الذنب أساسا؟ أنا لما أرتكب ذنب، العلماء يتحدثون عن مصائب ثلاثة أو أشياء ثلاثة في قضية الذنب. أول شيء هو انخلاع الإنسان عن العصمة الإلهية التي عصم رب العباد يعني حين إتيان الذنب، عندما آت الذنب ربنا سبحانه وتعالى خلى بيني وبين الذنب، ثم فرح المذنب بذنبه، يعني المذنب نفسه عندما يرتكب الذنب يفرح. يبقى أول شيء والعياذ بالله انخلاع العصمة، يعني الله عز وجل عصم عباده الصالحين من أن يبتعد عن الذنب، بدليل أن لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على عبد يغلق في وجهه باب المعصية حتى وإن سار نحوها، ويفتح له أبواب الطاعات حتى وإن لم يسر نحوها، يعني ييسر له أمر الخير. يعني كما يقول العلماء يؤجر الإنسان أحيانا رغم أنفه، أحيانا يؤجر يعني ليس في ذهني شيء، أستيقظ الصباح واحد يقول والله في مشروع مثلا كفالة يتيم في المكان الفلاني، في مشروع أو قضية حفر بئر ماء في مكان ليس فيه ماء، في قضية بناء مسجد في المكان الفلاني، في قضية تزويج شاب مسلم لا يستطيع أن يتزوج، قضية سد دين على أسرة مسلمة يعني تبيت قلقة، هذه أبواب تفتح للإنسان رغم أنه ما سار نحوه، لكن الله عز وجل بسابق فضل الله على هذا العبد أن يفتح له أبواب الطاعة. لكن المصيبة في الذنب كما يقول العلماء أشياء ثلاثة. أول شيء هو انخلاعك من العصمة حين إتيان الذنب، هذا هو الأمر. ثم فرحك عند ارتكاب الذنب نفسه أو الظفر به سبحان الله. ثم الأمر الثالث يعني تواكدك وإصرارك على القعود على قضية إيه؟ الإصرار عن تدارك ما فاتك، لأن الذنب هذا قضيت أنا وقتا في معصية الله عز وجل، هذا الوقت كان من الواجب يقضى في طاعته، هذا الوقت كان يجب أن يقضى في طاعة الله عز وجل، لكن أنا قضيت الوقت الذي سوف أسأل عنه، لأن العبد سوف لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. وهذه قضية الوقت، الشباب والعمر هنسأل عنه، مش يقول تعالى نضيع شيء من الوقت، تعالى نصلي صيامنا بكذا وكذا، لا، الوقت هذا أنا محاسب عليه، لأن المسلم هو أولى الناس في هذا الكون بتقدير قيمة الوقت، لأن الوقت كارثته أن ما مضى منه لا يعود أبدا. فمصيبة الذنب أن الله عز وجل يخلع عنك عصمته ويخلي بينك وبين المعصية. طيب ثم بعد ما يخلع عنك الذنب ويخلي بينك وبين المعصية، ثم يعني سبحان الله العظيم أنت تفرح بالذنب، هذه مصيبة أخرى، تفرح بأنك ظفرت به، ثم تصر على يعني أنك لا تتدارك ما مضى منك سبحان الله، وأنت متيقن، وهذه الكارثة الثالثة، متيقن أن الحق ينظر إليك. يعني أضرب مثال، أضرب مثال قبل أن أدخل في شروط التوبة وكيف يتوب الإنسان، لكن أضرب المثال: لا يستطيع الإنسان أن يرتكب شيئا صغيرا ما أمام طفل صغير، يستحي، يتوقف، لا إله إلا الله، يعني أصدع، فيستحي أن يصدع الذنب سبحان الله العظيم أمام طفل، فما بالك وأن رب العباد عز وجل مطلع عليك. لأن واحد من الصالحين لما ذهب إليه عاصي وقال عايز يتوب، يعني وكلنا عصى، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا إن شاء الله القائل والمشاهدين بإذن الله رب العالمين، أراد أن يتوب، قال أنا عندي مشكلة، أنا كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنب مرة أخرى، عدت إلى الذنب مرة أخرى، طيب ماذا أصنع؟ فأخبره بعدة أمور. قال له: إن أردت

انا علي ديون وعلي صلوات ما صليتها وعلي في اموال حرام عندي واموال شبهة، وانا مرة اغتصبت قطعة ارض من اخواتي ومن اهلي، ومرة اخذت من العمل ما لا يحق لي، ومرة اسأت كذا، ومرة خنت الامانة في كذا، ومرة نظرت الى كذا، انا اريد ان اذهب الى عمرة، اذهب الى الحج لاتوب، اعيد الاموال الى اصحاب، يعني قل له اخرني حتى اتوب، ولا يستخدمون ساعة ولا تستأخر، لا تستأخر لساعة ولا تستخدم ساعة أبدا في الوقت الذي يريده رب العباد عز وجل. يقول علي رضي الله عنه: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذا قضية أن يعني إن جاءك ملك الموت يقول لك أخرني، تقول له أخرني حتى دو، هذا أمر مستحيل، هذا أمر لا يكون أبدا. فقال له: إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك رب العباد عز وجل: عبدي لما عصيتني؟ فقل له: يا ربي أنا ما عصيتك أبدا. قال الرجل: أكون كذابا في الدنيا وأكذب بين يدي رب العباد يوم القيامة؟ أشهد الله أني قد تبت توبة نصوحة. إذن العبد سبحان الله العظيم وهو يريد التوبة ينظر إلى هذه المحاور الثلاثة. اول شيء سبحان الله العظيم انه ينظر الى ان رب العباد عز وجل خلع عنه عصمته فيغضب، يغضب لنفسه، يغضب للحق، ويقول: يا الله، يعني انا من عصياني الله عز وجل خلى بيني وبين الذنب، جعل هذا الشيطان اللعين سبحان الله يضحك علي، يجعلني سبحان الله ارتكب سوء في رمضان او في غير رمضان، يجعلني اغتاب الناس، يجعلني انظر الى الناس باحتقار، يجعلني اتكبر على خلق الله، وهكذا. فالعبد في حالة مراجعات مع نفسه، لا لا لازم، لا بد ان يتوقف سبحان الله العظيم. ثم ان قضية ان ان ان الانسان كمان يفرح بالذنب، هذه مصيبة، دليل على ان توبتك ما قبلت بعد، ما هو في علامات سوف نقولها ان شاء الله ربما في الحلقات القادمة كيف تكون التوبة وما هي شروطها وما هي أسرارها وما هي خطواتها، ثم يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ كيف نستكثر من الطاعة ونعوض، يعني كل هذا الكلام سوف يأتي إن شاء الله في حين بإذن الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا. لكن الـ الـ الـ الـ القضية أن يعني العبد يرى أن دليل عدم قبول التوبة أننا ما زلت أفرح بالمعصية إذا ظفرت بها واحزن ان فاتتني المعصيه. يعني واحد رايح يعمل يعني والعياذ بالله مثلا يشرب ما يغضب الله عز وجل، ذهب وجد هذا المكان يعني اغلقوه لانه يبيع اشياء مخالفه مثلا للقانون او غيره، فيعود حزينا لانه ما ظفر بالذنب، هذا دليل على ان التوبه ما قبلت بعد. وهذه قضيه خطيره، ولكن يعني لأن المسألة كبيرة ومسألة التوبة هي أهم محور مهم جدا بين العبد وبين ربه. إن شاء الله رب العالمين سوف نكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم على خير إن شاء الله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.